بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله العامر. نستضيف في هذه الليلة المباركة في اليوم 21 من شهر رمضان المعظم من السنة 31 بعد 400 للهجرة، الموافق ل 31 من شهر أوت 2010 ميلادية. نستضيف الأستاذ الفاضل بابو عمر عبد العزيز بن بكير حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان التوازن في حياة المسلم، فليتفضل المشكور المأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الملأ الكريم، أيها الإخوة المؤمنون الصائمون المحتسبون عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحمد الله عز وجل إذ يسر لنا الأسباب وأمد في أنفاسنا في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتمه علينا باليمن والفضل والبركة، وأن يتغمدنا برحماته، وأن يغفر زلاتنا وذنوبنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وخاصة ونحن في العشر الأواخر. وما أدرك ما عشر الأواخر؟ في هذا المقام الطاهر مسجد الإصلاح حواشة، وفي هذا أو بهذا اللقاء الطيب، أحاول بإذن الله تعالى وعونه أن أتحدث في موضوع التوازن في حياة المسلم. فصفة التوازن هي من الخصائص العامة لشريعتنا الإسلامية. ربي سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل هذه الرسالة على سيدنا محمد، رسالة الإسلام، وأن تكون خاتمة الشرائع، خاتمة الديانات، وأن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، يجدس مواصفات عظيمة جدا في هذه الرسالة. وهذه المواصفات وهذه المعاني لا توجد إلا في شريعة الإسلام، لا توجد إلا في ديانة الإسلام، ما تسمى عند العلماء بالخصائص العامة للشريعة الإسلامية. من هذه الخصائص أنها رسالة ربانية، أن هذه الشريعة رسالة ربانية. بتد المعنى ربانية، يعني ربانية المصدر وربانية المنهج، وكذلك هي ربانية الغاية وربانية الوجهة. ربانية المصدر، مصدر ديانتنا، مصدر شريعتنا من الله عز وجل، لذلك الوحي كلام منزل من الله عز وجل، خاتي من تشريع بشري، خاتي من وضع إنسان، بل من وضع الله عز وجل، لذلك هي شريعة ربانية. ربانية المصدر، ربانية المنهج، هذا الطريق، طريق المستقيم، ما عبر عنه القرآن الكريم بالطريق المستقيم، هو منهج رباني، ليس منهج إنساني وتسرس ديك بنادم، ليس من اجتهاد بشر. كذلك ربانية الوجهة وربانية الغاية، عبادتنا وطاعاتنا وأعمالنا الخيرية لا نريد بها إلا وجه الله، غايتنا غاية ربانية، غايتنا هي نيل رضا الله عز وجل، وكل عمل يتقرب به العبد في هذه الحياة الدنيا إلا ويتوجه به إلى الله عز وجل، لذلك فهي ربانية الوجهة. هذا معنى الربانية، هي صفة من صفات شريعتنا الإسلامية. كذلك من صفات شريعتنا الإسلامية أنها رسالة شمولية شاملة تتصف بالشمول. ما معنى الشمول؟ يعني دين الإسلام يوصي لأداء بعض يعني الطاعات دون بعض، يحصر في مجال دون آخر، بل جاء الإسلام بكل تعاليم الحياة البشرية، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالمجموع، علاقة الإنسان بالحيوان، علاقة الإنسان بالمادة. يجب أن تكون هذه العلاقات أو سعي الإنسان بصفة عامة أن يكون وفق إرادة الله عز وجل. لذلك لما نتأمل نجد أن شريعتنا شريعة شاملة لكل مجالات الحياة، لكل مجالات الحياة. لذلك من الخطأ أيها الإخوة المؤمنون تدفي بعض أفهام بعض الناس بعض الأغاليط، كأن شريعتنا محصورة في الصلاة والصوم، الزكاة بالسي يعني ديس بالسي لش الحج متى حد يوفو، الباقي اجتهد وخلاص. لا، أنت تعبد الله بصلاتك، أنت تعبد الله بصيامك، أنت تعبد الله بزكاتك، أنت تعبد الله بحجك، أنت تعبد الله بأخلاقك، أنت تعبد الله بأداء واجباتك. خاطر الدين يتسنزل للحياة حتى نحيا به، خاطي مش كتنجر كاني وتسنزل ربي سبحانه وتعالى الإسلام مش كتنجر كاني أتنجي يعني دلي جروب يكنون شان نقيم ديس خلاص من نفسين ونشاني كل واحد يشد بحر. لا خاطي أمان، أنزل الله عز وجل هذا الدين حتى نحيا به، أحيا به بيني وبين ربي، بيني وبين أخي، بيني وبين ما يحيط بي، بيني وبين هذه الأرض بصفة عامة. اجعلني الله عز وجل في هذه المعمورة في هذه الأرض خليفة. لذلك هذا المفهوم الذي يجب أن يشمل ذهن وقلب وعقل كل مسلم. كذلك هذا الدين شامل حتى للزمن، حتى للزمن، سواء كانت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مرت زمن الصحابة، مرت زمن تابعين وتابع التابعين، إلى زمننا هذا، حتى إلى الأزمنة التي سوف تأتي بحول الله عز وجل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدر ذلك، فإن شريعتنا تشمله. وتقير الدين يتخاطر التغذية ما رش غير بالتجر وتقضى عبد لاديس، في شريعتنا قد شملت هذا الزمن الذي نعيشه، وقد شملت الأزمنة التي سوف تأتينا. لذلك هي شريعة لها هذه الصفة، صفة الشمولية. كذلك من خصائص شريعتنا أنها شريعة تتصف بالواقعية. دين النظر دين واقعي، دين يمس الإنسان، يمس واقع الإنسان، خاطي دين خيالي، دين ميتافيزيقي. لان بعد مدن يعني تلقين سن والدريكن هذه الصفة هذه اللي تفلسف مع التديونس، اتجه من تديونه كأنه دقش إلا خيالي، يعني دقش إلا غريب، دقش إلا خارج عن واقع الإنسان. لا، شريعتنا هي شريعة تمس واقعك، كيفاش تشد، كيفاش تتصد، كيفاش تزلط، كيفاش تزومد، كيفاش تعمل ديواج، كيفاش تخدمت، كيفاش تسود، كيفاش تتصد، كيف تتزوج، كيف تسافر، إذا كنت مريض ماذا تفعل، إذا كنت صحيح ماذا تفعل، تمس واقعك. شاء الله عز وجل لحكمة عجيبة ورحمة بنا أن ينزل أو أن يرسل رسولا من عند أنفسنا، يبعث أن يبعث ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا بشر مثلنا، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وينام ويتمنى ويحيا ويموت واقع. كذلك من خصائص شريعتنا أنها تتسم بالإنسانية، ديننا دين إنساني، دين ربي سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل رحمة للبشر جميعا، رحمة للإنسانية، بل ليس للإنسانية فحسب، بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن صفات هذه يعني من هذه الخصائص محل الموضوع وهو التوازن. ممكن ينقن هامين الشيقع وضحها لشغله، لأن الحديث في هذه المعاني أصبح ضرورة في هذا الوقت، ضرورة أيني قن الشي بتد معنا مش كده عاد غمون. هذه الصفات يعني هذه الخصائص العامة لهذه الشريعة الإسلامية ممكن تمثل بمثال بسيط جدا، أن يقنضوا يقنضوا دم الليل مدورة ما يتفقلون له صفة يشعل لما سيقنون شان أكيد باليقين ذلك المكان سوف يأخذ لون الضوء أكيد. فمن كان قبل حل دم الليل والحل دورة أخذ صفة الضوء. بما أنني تدينت بدين الإسلام ودين الإسلام يتصف بهذه الصفات، يجب أن تتحلى في هذه الصفات، صفة الربانية، صفة الشمولية، صفة الواقعية، صفة الإنسانية، صفة التوازن. لذلك ممكن بهذا المثال يعني تتضح أهمية يعني دراسة مثل هذه الصفات لديانتنا ديانة الإسلام. موضوعنا حول خاصية من هذه الخصائص وهي خاصية التوازن. لفظ التوازن بكل اختصار هو مصدر للفعل توازن، وتوازن بمعنى تعادل. والتوازن هو إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان، قاع بين كل شخص الحقص من غير زيادة، من غير زيادة يعني من غير يعني إفراط، من غير إفراط يعني تبدي تكمل ترني بتترني دي قنشرة وتليد متوازن لم تعتدل وتطفت توازنك، ومن غير نقصان ومن غير تفريط من غير تضييع بتتسمون كوزد وتطفت الحقنين شايني أصبحت مضيع لم تكن معتدلا لم تكن متوازنا. لذلك هو إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان، وهو الابتعاد عن الإفراط والتفريط في كل مجالات الحياة الإنسانية، في كل مجالات الحياة الإنسانية الدينية والدنيوية. خاطر تشغل الحق تزلط بصح المعاملة تشغل الحق، هذا ليس من التوازن، ليس من التوازن في شيء أصلا. من تمام حق الصلاة أن أعطي حق المعاملة، من تمام، لأن الصلاة شرعت لحكمة عظيمة، حكمة جليلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دينين ربي سبحانه وتعالى إنها غفص، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان. كذلك ممكن بعض الباحثين تشبه عملية التوازن يعني هي عملية متجددة، هي عملية مستمرة. خاطي قال لك متوازن خلاص الدهن تغزوت، لا، هي عملية، عملية التوازن هي عملية تتجدد في كل مع أنفاسك مع لحظات حياتك. تمثل انت لبعض الباحثين ان ماشي يقن يتجوز يقن الشر يتوقن جاروج نطمر. طبعا الواقف على هذا الحبل بين السماء والأرض لابد أن يكون متوازنا، وقوفه يجب أن يقف متوازن، متوازن من اللحظة الأولى، بصح توازنه لا يقف هناك ويقر لك متوازن خلاص. يجب أن يصاحبه التوازن في كل خطوة يخطوها على ذلك الحبل، لا تتفت توازن أن يغفل بسي يميل يمينا وشمالا أن يضع يضيع. من هنا يعني تكمن أهمية وخطورة هذا الموضوع، موضوع التوازن. وحينما نتحدث عن التوازن نتحدث عن الوسطية، نتحدث عن الاعتدال، نتحدث عن العدل، نتحدث عن الخيرية، نتحدث عن الأفضل، وكل هذه المعاني متقاربة لمعنى التوازن، وكذلك توضح بعضها البعض. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدلا، رب سبحانه وتعالى جعلنا أمة العدل، أمة الوسط، أمة الميزان، أمة التوازن. العدل يعني تسلك نهج العدل في حياتها، كعبين يعني قشرة الحياة إلا وتقيم فيه حق الله، تقيم فيه العدل، تنصف. لذلك بهذه الصفة، صفة التوازن وصفة العدل وصفة الخيرية وصفة الوسطية، إلا يجعل ربي سبحانه وتعالى هذه الأمة هي أفضل الأمم، أثبت الأفضلية لهذه الأمم. مهما بدت في الوجود، مهما بدا في الوجود في حياتنا في أوقاتنا يعني في عصرنا أن أمما كأنها هي الأفضل، وخاصة ممكن أشير إلى شيء أنبه به الناس على حسب أني فهم ربي، دين البعض مجالات الإعلام سواء كان السمعي أو البصري أو التلفزيوني حتى الجرائد ما حتى الجانب الدعوي، يعني جانب بعض الدعاة تشني قنوع يعني الإشهار إلى بعض الأمم الغربية الديلي كأنها هي الأمة المثال، أمة المثال، أمة الفضل، والمصيبة الكبرى يقارنها بأمة الإسلام، أمة الإسلام يقارنها، ركبت أمة الإسلام تتجه، أمة الغرب تتجه. طبعا شك عامي إنسان لم أفهم ملك أركب غاموني بتد المعنى، سوف أسلب، سوف أسلب إلى هذه الأمم، أتنتج نيتي المثال، نيتي القدوة، وأصف هذا الإسلام بالتخلف بالتقهقر يعني بأوصاف عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا خطير جدا. لا يعني أنني من كلامي لا يعني أنني لا أتفتح على الأمم، أمم العالم أتفتح عليها وأقرأ تاريخها وأخذ إيجابياتها وأستفيد منها، ولكن ليست هي الأفضل، ليست هي الأفضل. الأمة الأفضل هي أمة الإسلام. لا أجعل من أخطاء المسلمين تبرير، أجدك المبرر مش كالطيحة من أمة الإسلام، هذا خطير جدا، خطير جدا. ربي سبحانه وتعالى إننا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة الخير أمة الأفضل، شد استرخت التمجار وتويلي بأي حق. وصفة التوازن هي صفة تميل إليها الفطرة وتحبها النفوس الزكية والأدواق السليمة. كلنا يمتلكنا الحبور والسرور والابتهاج من القلب كن الشاب شاب كامل يتشد الدنيا صحيح يتصف، واجتمعت فيه صفة التوازن، اجتمعت فيه كل الصفات، صفات التوازن، إيمان وتقوى، صلاح وورع، علم وعمل، قوة وأمانة، دين ودنيا، من الجبهة الصفات اشتملت في شاب أكيد بالقطع، وهذا ما نشعر به، كلنا نميل إلى ذلك الشخص. نسنت موت نسي لكانت نخس، لكانت نخس، وتبتهج نفوسنا به، بتوني إلى وجرانا أكيد سوف نتخذه القدوة. أدبنا نتغنى السيس لديك فلان لديك فلان ما شاء الله لديك فلان لديك فلان، خاطر يشان هذا المثال حقيقة. بتي لا قدنا نحاول عدنتا نتنافس عدنتا، بتي لو لنا نتمنى دي عطروانا أنشبني أبزانا دي تشلنوني، كل حدا دي منا من ميسا دي عاد أنشبني لي عجبت. صفة التوازن، وهذا ما شعرت به ابنتي شعيب عليه السلام في سيدنا موسى عليه السلام لما دخل مدين. سيدنا موسى مدين يعني قام بعمله الخيري وبتوازنه وباعتداله، شعرت ابنتي شعيب بهذه الخيرية، فجاءته إحداهما عفوا قالوا تعالى يا أبت استاجره. لاحظتك سيتيني أن ابنتي شعيب تسني باباس تعبر عن شعورها عما يختلج في قلبها عما رأت وأحست بداخلها تجاه سيدنا موسى عليه السلام، وتسين عمري عمري متملقى معاس من خلال التوازن تسن هو رجل خير، تنا يا أبت استاجره فإن خيرا من استاجرت القوي الأمين. إذن أيها الإخوة المؤمنون، يعني يجب أن نتيقظ في هذا المجال، أن نكون متوازنين، لأن الله عز وجل أثبت لنا صفة الخيرية وصفة الأفضلية لهذه الصفة، لهذه السمة. ومن العجيب أيها المسلمون أن الغرب تفطن لهذه الصفة، تفطن. يحاول الغرب إلى قوة الإسلام في جهات عديدة في هذا الوقت بالضبط، في العصر كانت عاشديس بالضبط. والغرب أقصد به كل من يعادي الإسلام، كل من يريد الإطاحة بالإسلام، سواء كان الأمريكان ماض بريطانيا ماض فرنسا ماض الإسبان ماض الروس ماض الألمان، أي أمة تريد الإطاحة بالإسلام تعد من ضمن الغرب. الغرب بمارو يدرس الإسلام يرقد قوة الإسلام تكمن في مثل هذه الصفات. لذلك من العجيب يريد أن يطيح بالإسلام وبأمة الإسلام من هذا الجانب، يريد أن ينتزع عنها صفة الاعتدال وصفة العدل والوسطية، أن في مرات يتهمها بالتشدد، أمة التشدد، ومرات يصفها بالأصولية، أمة الغلو، ومرارا وتكرارا ولا يزال يصفها بأمة الإرهاب. عجيب، يعني أمة الإسلام، أمة تجي تربي عدل تصبح أمة الإرهاب في عند ألسنة هؤلاء، ولين غدر ناس. طبعا مثل هذه النعوت، مثل ما يقول علماء البرمجة العصبية، هذا الغرب يرسل رسائل سلبية تجاه أمة الإسلام. الديلي الأتباع ديما كتسلي، ترزمت الإعلام وتلفزيون كتسلي الإرهاب الإرهاب كذا. طبعا الغرب لا يتجه الأدلة، لتعود بعض صور من المسلمين الذين ينتسبون للإسلام بين قوسين، هذه المسلمين ينتسبون للإسلام، تجد بعض تصرفات الغلو والتطرف لقرص ديدود الإسلام، يحذر العالم من الإسلام ويجعل من أمة الإسلام أمة منبوذة، أمة متأخرة، أمة يخافها القاسي والداني، في حين هي أمة الخير. يعني أمر عجيب جدا. هذه الرسائل السلبية لا تنخر في جسد الأمة الإسلامية، لذلك سعى تنتج في أمة الإسلام قاعدة لباس، سعى تنتج التطرف. عجيب، هم السسمي فتطرفنا إلا وسيلة يزرع ديس. من هذا؟ هو الغرب بمثل هذه الأفكار. خطر هامية توت بكل بساطة، ملي كان تفرج، ملي كان ركب، ملي كان تسلى، نقطع مستهلكين، نقطع انبت شرنا العقل، انبت شرنا الايمان، انبت شرنا قن توازن، انبت شرنا العقل. فمن يتوسل في سع حاشا وحدي، انا لا اعمم، ولكن هذه الظاهره واضحه. غير نركبي قن شرا خلاص، هذا يدول الاول والاخر، او زن سرسيت في ميزان، لعل لا تسكنوا عن التلبس، لا تسكنوا عن المظهر، لعل لا تسكنوا عن الحيله، اسقطت على معتقداتك، على مبادئك، على اخلاقك، ركبت دم من خاطي. ربي سبحانه وتعالى قرن تجاه هؤلاء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن الحديث عن التوازن حديث مهم جدا، حديث ضروري. لو عدنا إلى ما خلق الله عز وجل، نعود إلى هذا الكون الرحيم، هذا الكون الفسيح، نتأمله نجد فيه صفة التوازن، صفة كونية، يعني صفة خلقية. إذا تأملنا الليل والنهار وجدنا التوازن الجاري بينهما، تتجدر بالشام، مستحيل تتجدر يطغى على النهار السبيل وقت قاع يغب الشام، هم غب الشام السبيل وقت قاع يتجدر، كل يسير باعتدال بتوازن، فيكون ما يسمى بظاهرة اليوم الليل والنهار، كذلك الظلام والنور، كذلك الحرارة والبرودة، كذلك الماء واليابس، حتى الإنسان، حتى بنادم. نحن هنا نتأمل، لخلقنا ربي هذه الصفة، صفة التوازن هي صفة يعني خلقية. نأخذ فقط عملية التنفس، عملية التنفس تتم وفق حركتي يعني الشهيق والزفير، حد هذيك اريمس الهواء من بعد دير التيد، وهذه العمليه تسير وفق توازن عجيب جدا، لدرجه ان الانسان كلما توازن تنفسه او تنفسه كلما شعر بالراحه، كلما شعر بالراحه وال يعني الانسجام والهدوء. في حين لو طالت عمليه حركه الشهيق على حركة الزفير سوف يصاب الإنسان بالخلل وقد يؤدي به إلى الهلاك وإلى الاختناق. كذلك لما نتأمل الشمس في جريانها تتسابق جلوان غلمان تتسابق في جريانها، والقمر في دوراته، والنجوم في مواقعها، كل بميزان واعتدال. إننا ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. بعد أن خطب ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نحن كبشر من جملة الخلق، من جملة هذا الخلق، يجب أن نكون متوازنين، ولكن ربي سبحانه وتعالى أراد أن يجعلنا نتميز من هذه المخلوقات، يشنض ما يسمى بحرية الاختيار والكسب، حرية صناعة القرار، حرية الاختيار والكسب. بصح ربي سبحانه وتعالى إننا غاو نحاسب على هذه النعمة، نعمة الحرية، غاني حاسب. ولكن حقيقة التعادل، حقيقة التوازن، حقيقة العدل هي أكبر من الإنسان ذاته هامي، خطر عقولنا محدودة قاصرة، عقولنا قاصرة ومحدودة، نطاقها محدود، تعامل عقلنا محدود، لا يدرك كل شيء، وعلمنا قاصر فوق كل ذي علم عليم، كاع ماشي نعزم، كاع ماشي نفهم، كاع باين لا حد يوض ماني يوض، علمه قاصر كإنسان. كذلك تمتلكنا وتركبنا مشاعر وأحاسيس وهيجان لهذه العواطف، لذلك لكي نأتي بتوازن من عند أنفسنا يستحيل. لذلك تولى الله عز وجل بنفسه أن ينزل الميزان. سيغني يوم الرب سبحانه وتعالى أغنيني هاتوا بالميزان، أغنيني يوم راندي أدناوي الميزان، يوم رانا لا نطغى في الميزان، الميزان إلا استرسلت ربي يا سبحانه وتعالى، يوم رانا لا نطغى فيه. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الحديد، يقول لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربي سبحانه وتعالى تولى إنزال الميزان، ما واجب أنا أن أقيم حياتي وفق هذا الميزان. من هنا طبعا نستنبط قنشرة، نفقه قنشرة، أن حقيقة التوازن أين تكمن؟ حقيقة التوازن تكمن في اتباع شرع الله تعالى من غير ابتداع، من غير زيادة ولا نقصان. أما شي شو من ربي، أما شي تبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما طبق، لا عليك، ادعو استغفر ترجى الله عز وجل بهذا العمل القليل، لأن مهما أتيت بعمل كبير تجاه الله عز وجل لا يساوي شيء، أنت تخسر تجد. لذلك اجتهد فيما أمرك الله به سبحانه وتعالى وفيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحاول أن تأتي بأشياء من عندك، أتلزم ديماتش بأمور لم يلزمها بك بها، لم يلزمك الشرع بها ولم يكلفك الله بها، وهذا يعد ممكن يعني إذا زاد عن حده قد يدخل الإنسان في مجال البدعة والابتداع. لذلك تكمن حقيقة التوازن في اتباع شرع الله عز وجل من غير ابتداع، وفي الاهتداء بهدي القرآن الكريم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشخصية النموذجية للتوازن، ما تقصد عاد متوازن في حياتك، ربي سبحانه وتعالى إلي جانك شخصية أرسل إلينا رسولا، بعث إلينا رسول، أو سنهمي ربي سبحانه وتعالى يزنى نغض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حين نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة ربي سبحانه وتعالى قادر ديستنز الملك، قادر ديستنز الكتاب في قرطاس، قادر بسعى تقدر رحمته بنا إذ بعث من أنفسنا رسولا. يجيت الشخصية المثالية النموذجية لكل إنسان إذا أراد الله عز وجل. يعني من الغريب يعني تأتي بعض الأفكار، بعض التصورات يعني في أذهان بعض الناس، يركب القرآن دي قنشرة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي قنشرة، والعلماء اجمعوا، علماء الإسلام اجمعوا اجماع كامل، ان الجانب العملي للقرآن الكريم هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كدستور اتعزم تتفق هذا تتعمد لعقلك، يشاش ربي سبحانه وتعالى النموذج العملي التطبيقي وهو في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو يعني امرنا لو انزل القرآن من غير رسول وتنفهم قاع، لا نستطيع ان نفقه القرآن الكريم من غير ان نفقه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ربي سبحانه وتعالى جئت من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. جئت قبل ركن الصلاة، بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدس أدس إقامة الصلاة، أدس شدة ترى سكوسة نتجنع يعني نورار في هذه القضية عجيب جدا. هذه الأمور أيها الإخوة المؤمنون لا تقبل مساومة وتقبل تراردس، لا تقبل مساومة لأنها أمور مقدسة. كل من لم يؤمن بمحمد كفر، كفر بإجماع العلماء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من جملة الرسل خاتم الأنبياء والرسل والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقام الأذان، لا تقام الصلاة، ولا ترفع الصلوات، ولا ترفع المساجد حق الرفعة إلا بالأذان. مدن بطيقة يقال الله أكبر الله أكبر، شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، شهدوا أن محمد رسول الله. لا تدخل الصلاة إلا بهذه الإقامة. من بعد الناس في الجانب العام التطبيق قد بدأ نتاود لبعض التفلسيف يعني نتعاون نتجنع جدر وهمية بين النص القرآني وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى يكون المسلم يعني يسير في طريق التوازن، ممكن نوضح بعض الأمور التفصيلية. يجب أن يدرك أمورا، أن يدرك لوحدي جملة من الأمور وأن يفقهها. من جملة هذه الأمور أن يدرك هدفه في هذه الحياة. يبت إلا الدنيتو انتدماني المني لا يسوى، يجب أن يفقه هدفه. يجب أن تعلم أيها المسلم أيها الإنسان عامة أن الله أو أنك عبد لله عز وجل خلقك في هذه الحياة لغاية واحدة، لهدف وحيد لا شيء، هو أن تعبده حق العبادة. حق العبادة يعني أن تعبده مخلصا، مخلصا له الدين. أما شبينا في صورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك وأن يعلم أن وجوده في هذه الأرض لفيه غاية، فيه هدف، هو إقامة خلافة الله عز وجل وتعمير هذه الأرض بالعدل بالإحسان وكذلك بالأمن وبالخير وإقامة لأمر الله عز وجل في هذه المعمورة. تصورت حد يسافر يودك الصحراء، لا علامة لا إشارة، وتقدر تقلد يعني وتقدر تقلد خاطر لنجس يقن حتى تقلد، كله تراب كلها سماء يزول ونشني مجول ونشني وليسين وليس نهامي لا غلماني ليبتا. طبعا أكيد أن هذا الإنسان ضائع، أكيد مسكين لا يضاع، أن نحكم وصل لا يضاع، حتى وإن كان يدعي أنه اللي ضاع إلا ضائع. وهذا الإنسان الضائع إذا استمر كذلك بتوليه في حدث التفوس سوف يصاب بالهلاك، سوف يصاب بالهلاك والعياذ بالله. هذا طبعا كمثال فقط لتوضيح هذا الإدراك، إدراك الهدف من هذه الحياة لما خلق الله عز وجل. كذلك أن يدرك الأركان والفروض والواجبات. لازم أيها المسلم يعني أن تدرك أن هناك أركان، أن هذا الدين يقوم على أركان. إذا أنت تريد أن تقيم هذا الدين، دين الإسلام لا يقوم إلا على أركان. هذه الأركان إياك أن يعني أطرار الدين وتغيير الدين وساعة تنتجد ساعة تنتجد، يجب أن تقيمها هذه الأركان. وكذلك هذه الفروض وكذلك هذه الواجبات. وكلنا نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل، والعلماء يقولون قرروا هذه القاعدة: خير ما يتقرب العبد إلى ربه بما افترضه عليه. الخيار العبادة تقربت إلى ربي تهلت صلوات المفروضة قبل ما تهلت صلاة القيام تهلى صلاة العشاء. من الغريب يعني كلام عام، طبعا أنا لا أقصد يعني المجتمع المحلي فقط، تحدث عن الواقع الإسلامي عامة. عمر كل يتزلي رمضان يتزلى على جل القيام، عجيب يعني يتشس القيمة القيام وجار صلوات المفروضة وجار صلاة العشاء. أما صلاة العشاء استهمي يظلت مع الجماعة تظلم ويستدرك تستدرك ويتهمي، بصح القيام لازم يصلى ركعة تمزورت. لاحظت يعني قنوع التدبدب، هذا التدبدب وهذا الاختلال بسبب أن هذا الشخص وليفقه قد قد ما معنى الأركان، ما معنى الفروض، وما معنى الواجبات. طبعا الإنسان لما لا يؤدي هذه الواجبات بما هو واجب أو ما هو واجب عليه سوف يصاب بالقلق ويصاب بالضجر. كل واجب تودي جرج ربي ولبت المظهرتش يتباين بسي لباس، بصح جاجت لا يحترق، تعيش قلق، تعيش اضطراب، تعيش اختلال. في مقابل ذلك إذا أديت ما أوجب الله عليك سكنت نفسك، شعرت بالتوازن النفسي والاستقرار النفسي. ممكن أنقل قولا يتوروض عن ابن الجوزي، هذا العالم طبعا من علماء مذاهب الإسلام، أظن هو من علماء الحنابلة، يموت عام 597 للهجرة، يعني لا غير تسع قرون تقريبا سيموت. إنا قنويوال غريب تأمل في ده وحده أيها الإخوة المؤمنون، الزمان سخات الزمان. إنا في زماننا يعني في زمن هذا الرجل هذا العالم، في زماننا من الناس من لو ضربته حتى يصلي ما صلى. الزمان سكت تبيت بعض الميدن هتنزرقط هتنتود مش كادي الزال صلوات المفروضة ولا تزل. نفس الشخص وهذا الشخص نفس الشخص لو جلدته على أن يفطر في رمضان ما أفطر. نفس الشخص كاستين إيش رمضان إيش أجلد الدجلد ولا يفطر رمضان أتزل. بتدل معنى تدبدوبه تزالت تضيع يعني تسريك ديس يتهاون ديس بصح رمضان تزومات. يعني أمر غريب جدا، كم من الناس في عالمنا هذا يتزوم أو يتزل حسب منش. ومن العجيب مثل هذه الآفة ومثل هذه الأنخار يعني أو أنخار بدأ يمس مجتمعنا في بعض الأطراف، يعني في بعض يعني يعني زوايا هذا المجتمع. لذلك نحذر من هذا، نحذر حماس لش القيمة رمضان قعوا يعني القيمة الروحية والقيمة المادية بصح تظلت كيف كيف. هم استنتشي نفس القيمة للصلاة، استنتشي نفس القيمة للزكاة، استنتشي نفس القيمة للحج، لأنها كلها أركان. وهذا طبعا له بعد عقدي بخلل في العقيدة، لأن الذي أمرني بالصيام صيام شهر رمضان قبل أن أمرني بصيام رمضان أمرني بإقامة الصلاة، أمرني بإيتاء الزكاة، أمرني بإقامة بصيام رمضان، أمرني بالحج، أمرني ببر الوالدين، أمرني بالصدق، أمرني بالإحسان، أمرني بالتسامح. همداني سغاول داني استغاول. هناك خلل في العقيدة، يعني هذا أمر خطير جدا يجب أن نتفطن إليه. كذلك والوقت طبعا يطاوض أن يدرك النوافل والسنن. السنن أقصد بها جانب النافلة المكرمات، بتد الفرض بتد النفلت. طبعا ربي سبحانه وتعالى يشرع هذه النوافل زيادة على الفرائض، وهي ما تسمى تدخل في مجال المندوبات. المندوبات يعني من أتى بها له أجر وثواب، ومن لم يأتي بها لا وزر عليه لا ذنب عليه، سمى الندب المستحب سمى بالنوافل. هذه النوافل لها حكم عظيمة جدا، هذه الحكم يجب أن نستشعرها. من حكم هذه السنن أنها تحقق الألفة الاجتماعية، تشكل نوع من ترابط المجتمع. أدوشك مثال بسيط جدا، وهذا من خلال ظاهرة التشابه. أدوشك المثال في هذا المسجد، نحن نعيش ألفة نفسية قوية جدا، بلا ما دي وناس يستيوليوني ممكن الاستلام يسمس، بس تحس هيك النوع الألفة عجيبة في هذا المقام. من خلال ماذا؟ من خلال إحيائنا لسنن كثيرة. من هذه السنن لباس الأبيض، إحياء سنة اللباس الأبيض. مقناص مر دملا أم دوسي قناص صور أسمر دملا من دادي كذا وكذا، تحس هيك النوع التكتل، هيك النوع الألفة، يقول له الحرارة جرانا، هذه حرارة، هذه ألفة ربانية، هذه ألفة روحية. كذلك مدو تحت مجدا ولتريح غير بتا يظل سنة المسجد، سنة لله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل، ما تسمى صلح عليها الفقهاء تسمية للفقهاء تحية المسجد، هي ليست تحية للمسجد، هي تحية لله، هي نافلة، وإنما الفقهاء صلحوا لها هذا الاسم للتفريق فقط بين يعني تسامي النوافل، صلاة الضحى تحية المسجد للتفريق فقط. مديوت حتى مجيدا يظل ركعتين ونيلي ريح يرقب مومنتا، تحس كنا تكهرب أو تكهرب وخطر همي نتعاشى نفس التشابه نفس الأداء. ننطلق من مصدر واحد، مصدر رباني هو الله عز وجل، نتوجه إلى الله عز وجل. همي في الأمور المادية نفهم شغله نفهم، بصح في الأمور الروحية نفهمت بصح لا نعتني به. كنا شين غمارو شتيك تزور الغابت في دارج تملاقي لي الناس على بالك يزور ولا نمشي في دارك الغابت، تشعر بالسعادة والراحة، خاطر همي اتخذنا نفس الوجهة نفس الاتجاه، تشابهنا في نفس المسلك، وهذا اعظم لما يكون في الطريق الى الله عز وجل وفي السير الى الله عز وجل. كذلك طبعا نوافل كثيرة وسنن كثيرة كصلاة القيام، وكذلك صلوات كثيرة وتحية السلام، هذه السلام عليكم حدا سير، هذه كلها من السنن التي يعني تؤلف تحقق في المجتمع هذه الألفة. كذلك من فوائد السنن والنوافل أنها تجبر النقص. ممكن أن أكون أغفلت في أداء ركن كامل، يعني كذبنا أخطأت وتفاقم بأداء للنوافل سوف تكون تتمة لهذا الخلل، وكذلك يكون أيضا زيادة في الأجر والثواب، هذا حكمة عظيمة. كذلك من حكم النوافل والسنن أنها تمثل الحصانة بالنسبة للفروض والأركان والواجبات، حصانة يعني تجن الصور ما يسمى بخط دفاع لهذه الفروض والأركان، خطر بطا نضيع الفروض والأركان نزوى. كيف ذلك؟ من خلال طبعا بعض التبيينات العلماء، يعني بين مثل هذه الصور مهم جدا المهمة جدا نفيد بها إخواني المستمعين. مثلا أدب بك شخص يؤدي سنة الضحى، صلاة الضحى، يحافظ على كل الأركان والفروض والواجبات، مستقيم على حياته، كذلك زيادة على ذلك يؤدي هذه النوافل والمستحبات، يصلي مثلا صلاة الضحى، يستحيل يأتيه الشيطان فيتجرأ، يعني يتجرأ فيحدثه على أن يترك صلاة الضحى، ما يترك صلاة العشاء، ما يترك أحد الأركان، خطر هامي، سوف يتلقى الشيطان العصيان منه تماما، خطر هامي. قبل الشيطان أسيسيو لصلاة الفرض، أسيسيو لصلاة الضحى، يبات صلاة الضحى شتي يعني أتي وسوس، بات يفاقد خلاص، استعاد بالله من الشيطان الرجيم، ويعني ثبت في على هذه النوافل، بات يوسوس تمكن منه، سرعان ما يسترجع، سرعان ما الدفاق باللي وللي عادي، بالتحديد يوالف يتزال صلاة الضحى، هذه قيمة السكر وتتزالي بحسيك نشرة، هذه حسيك نشرة ديما تكدع على الوالدينك زيارة السكر نزول الوالدينك تحسيك نشرة، فمن سوف تشدد الزيارة مرة أخرى بالقوة تتود مع تشرة وتود لحية السنة تود مع تشرة زيادة. لاحظة يعني مثل هذه النوافل ومثل هذه السنن كيف تمتن يعني هذا الصور وتجعلنا مسلمين بأتم معنى الكلمة. ولكن كل هذا ألا نجعل من السنن والنوافل في مقام الفروض، ألا نرفع من السنن والنوافل المستحبات يعني نرفعها فنضعها في مستوى الفروض والواجبات. إذا كان كذلك أنظر الكفة التضغط والعياذ بالله ما يسمى بالتشدد، تشدد في الدين والغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أحاديث كثيرة، في مواقف كثيرة لبعض الناس بدت لهم تصورات، يعني ينبت الاجتهاد الجديد سديويتيد، بيّن لهم وصوبهم وصحح لهم بأن الدين ليس هكذا. لذلك يعني أدنبي كمثال ممكن يعني من هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، يقول هلك المتنطعون 3 مرات، هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والمتنطع من هو؟ هو المتشدد والملزم على نفسه أشياء لم يلزمها بها الله عز وجل، يتشدد في منس في الدين طبعا. ومن كان كذلك كان هالكا وعياذ بالله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال أيضا يوجه وصحح لأولئك النفر إن ادوا إلى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، أما أحدهم سير قبل عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم جد تفتت، إن لعل الرسول تجمون يتفتت أخاطر مغفور له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بين قوسين أيها الإخوة، ساعة ساعة ترك بدك نون عزام يتزلى صلاة يؤدي أمور بصح من غير تشدد، وليتشدد خاطر هامي ليسني ماس هو القدوة، وليغس بأدائه يتشدد في مدن أدس البعض الذين يصنعون التورع فيبدأون تمسن من مثل هؤلاء الدعاة، من مثل هؤلاء القادة، أين دو دي مسلم، أين دو لسسات، أين دو كذا، أين دو كذا، يعني غريب. إن إنه صار صدموني بصح تأدبا بالسي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جيني كنت تعليل إن لعل الرسول تجموني أخاطر ربي سبحانه وتعالى ليغفرس ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سيدي صلى الله عليه وسلم إن إنه لديوني كيش هذا جديد زال ديما تلا قيام الليل ديما إلا كنافلة، أزومي ديما إلا كنافلة. طبعا الفرض ليس هو الفرض، الفرض هي أمور لا تناقش، نحن نتحدث عن النوافل صح. أشدد أدير من نافلة كواجب، أما أنا أصلي أبدا قمت زال ديما، والآخر الناس شزوما ديما الدهرة زوما، وضد الناس أنا يعني لا أتزوج قصدت في الرهبانية. أيها الإخوان أيها الإخوة المسلمون، نحن ربانيين لا رهبانيين، نحن أناس ربانيين عباد لله نتقرب إلى الله عز وجل، لسنا رهبانيين. وني خسرت رهب قلنا يعني تفلسي قلنا يتفلسي قلنا قال أجي تزهد أنبتا أجي شقعي ماسي ربي سون لغته إلى تبيناز. لما علم الرسول بحالهم إنيسا أما أنا أصلي وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء. والكلام الخطير أيها الإخوان أيها الإخوة المسلمون لحظة تسنينا، فمن راغب عن سنتي فليس مني، ما تحدث زبين بريدو ليس من أمة محمد، ما توليني من أمة محمد أدرك اسماني الله أدرك من أي أمة هو. لذلك طبعا الحديث في موضوع التوازن هو حديث مهم جدا. لذلك يعني نستشعر ب أو نعترف بجهود المربين والأولياء والآباء في تنشئة الأجيال، ولكن أرفع نداء كمسؤولين كمربين كآباء وكأمهات كأساتذة كمعلمين كرؤساء جمعيات كرؤساء جماعات إسلامية ملكة بين غز العلم يوني لا جري فسنك ما تربخت أزرع فيه صفة التوازن. ألا أجعله إنسان متطرفا، أجعله إنسان متوازنا، إنسانا معتدلا، إنسانا حقا، إنسانا متسامحا، يعني هذا الشخص وتعيدي من لمع الجماعتس جماعته ما شاء الله يعني يرحب يساوى يتسلم مد يوضى مع مد نقاع يجي جبل يتطرف أمه يعني هذا السوفة قلنوا عن ما يسمى بالورع الظاهري، يعني هذه السلسك تطاونس مع بعض تكشر بسي يعني السلام عليكم يعني كتلوغ تموني بسي يعني متشددة موني. لا، الابتسامة من الإسلام، ربي يمرش بالتسامح والتوازن في كل شيء مع أخيك مع أختك مع جارك مع أبيك مع أمك مع صاحبك مع صديقك مع كل الناس مع كل الناس. لذلك ضروري أن نزرع صفة التوازن والورع أيها الإخوة المؤمنون. أختم كلمتي بهذه الفائدة: الورع والتقوى هي صفة قلبية لا يطالع عليها إلا الله. وسي تحاول تجسو في الورع صغر وصغر إلا غلط. الورع واش تيمي ولا سكنت يعني تنتي بقد حتى ما تجسو في ما يسمى بالعرق الهاشمي. العرق الهاشمي الهاشميين محمقين تفرداني قنوزو يدلوا على الجدية والحزم ولا يعني انبت إلا وجوني الورع. الورع والتقوى هي صفة قلبية وهو لباس القلب ولا يطالع عليه إلا الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم عند الله. ولكن هذه الصفة صفة التقوى صفة الورع صفة قلبية ثمارها نتلمسها في تخلقك مع الناس في تسامحك مع الناس في معاملتك مع الناس. إذا كنت كذلك يدل باللي أنت متقي. لذلك يعني موضوع هذا كذلك موضوع حساس مما يعطي للإنسان توازنه. إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فأنت مسلم، فاعلم بأنك مؤمن، دش الإيمان. هذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل على هذا البيان وعلى هذا الإيضاح وعلى هذا على هذه المحاضرة القيمة في موضوع التوازن في حياة المسلم. باسمكم جميعا نشكر الأستاذ فاضل عبد العزيز بن بكير أبا وعمر وأثابه الله بكل كلمة تفوه بها ميزان حسنات يثقل بها ميزان حسناته يوم القيامة. لا ننسى أن نذكركم بمحاضرة يوم الغد إن شاء الله. نستضيف في هذا المنبر الطاهر الأستاذ حذبون سليمان بن إبراهيم حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان محرمات يستهين بها كثير من الناس. لدينا بيان وبلاغ من بلدية غردية من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مساجد البلدة. الموضوع دعوة إلى دعم جهود البلدية في تطهير المحيط بناء على حملة النظافة التي تقوم بها البلدية وذلك بنزع الأتربة والأنقاض. يشرفني أن أطلب منكم تحسيس المواطنين على عدم وضع الأوساخ والأنقاض في مجرى الوادي وعلى جانبيه دعما لجهود البلدية وضمانا لبيئة نظيفة وراقية وتفاديا لكل ما يشوه المحيط ويشكل خطرا حقيقيا على السكان. يريك ذلك مدينة نظيفة يعني شعب واعي ومتحضر. ولكم منا فائق التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.